أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه الليلة الثانية التي نتدارس فيها بعض الآيات المتعلقة بفريضة الحج في هذه الدورة العلمية الرابعة، وهذه الليلة هي ليلة الخميس من شهر الله ذي القعدة. والبارحة تكلمنا على قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأيضا تكلمنا على قوله يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وبقي معنا بضع آيات تتعلق بهذه الفريضة العظيمة، و لو تأملنا أيها الإخوة في هذه الآيات نجد أنها قد تدرجت في بيان أحكام هذه العبادة، وسنذكر ذلك إن شاء الله في ثنايا الكلام. في قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، اختلف أهل العلم في معنى قوله وأتموا الحج والعمرة لله، فمنهم من ذكر أن معنى الإتمام هنا هو ابتداء الوجوب، يعني أن الحج والعمرة عبادتان واجبتان. ومنهم من قال إن المراد بقوله وأتموا الحج والعمرة هو وجوب إتمامهما لمن شرع فيهما، وجوب إتمامهما لمن شرع فيهما، وأنه لا يجوز قطع هذه الشعيرة إذا دخل الإنسان فيها وشرع فيها. ومن العلماء من قال إن المراد بالإتمام هو أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وقيل إن المراد هو أن تفرد لكل عبادة سفرة مستقلة، فتفرد للعمرة سفرا مستقلا وتفرد للحج سفرا مستقلا، إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت في هذه الآية. وسبب هذا الخلاف أيها الإخوة هو أن قوله أتم يحتمل ابتداء الأمر أو الابتداء في العبادة، ويحتمل إكمالها إكمالها. فهذه اللفظة وهي قوله سبحانه وأتم يجوز أن يراد بها أي ابتدئوا هذه العبادة وأكملوها على وفق شريعة الله، ويحتمل أن يراد بهذه الكلمة إكمالها وعدم قطعها لمن شرع فيها. هذا سبب هذا الخلاف الذي حصل بين المفسرين في تفسير هذه الآية. وعلى القول بأن المراد بالإتمام هنا الابتداء والإكمال، فيكون ذلك حجة لمن قال إن العمرة واجبة، كما سيأتينا إن شاء الله في هذه المسألة. وسبق البارحة أن ذكرنا معنى الحج في اللغة وفي الشرع في الاصطلاح، ومعنى العمرة كذلك في اللغة وفي اصطلاح الشرع. هنا مسألة أيها الإخوة، هل العمرة واجبة أو لا؟ مع الاتفاق اتفاق أهل العلم بلا منازع أن الحج فريضة من فرائض الإسلام، لكن حصل اختلاف في العمرة، هل هي فريضة مثل الحج أو أنها مستحبة؟ على قولين لأهل العلم. فالجمهور الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من العلماء وأكثر أهل العلم على أن العمرة واجبة مثلها مثل الحج، واجبة مرة في العمر، ولهم في ذلك أدلة متنوعة. والقول الثاني قول مالك وأبي حنيفة أن العمرة مستحبة وليست بواجبة، ولهم في ذلك أيضا أدلة. لكن الصواب، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية، لكن الأظهر والله أعلم والأقرب للصواب أن العمرة مثلها مثل الحج، واجبة مرة في العمر، ومن زاد فهو تطوع. من الأدلة على هذا القول حديث جبريل المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في الصحيح، ومن ضمن طرقه ورواياته عند الدارقطني والحاكم وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الفرائض المهمة المتعلقة التي هي من تعريف دين الإسلام، قال وأن تعتمر وأن تغتسل من الجنابة. هذه رواية صحيحة بطريق صحيح، فدل ذلك على أن العمرة أيضا واجبة مثلها مثل الحج. في قوله سبحانه وتعالى لله وأتم الحج والعمرة لله، اللام هنا للاختصاص، يعني أعبد الله عز وجل بهاتين العبادتين لله سبحانه وتعالى، لوجه الله عز وجل، تريدون وجه الله خالصا له سبحانه وتعالى. لأن العرب في جاهليتهم كانوا إذا حجوا وأتوا إلى هذه المشاعر المقدسة، كثير منهم كان يريد المباهاة والمفاخرة، وبعضهم يريد التكسب والتجارة وغير ذلك من النوايا والأغراض والمطامع التي كانت لهم في هذه الشعيرة. فهنا يريد الله سبحانه وتعالى من عباده إذا حجوا أو اعتمروا أن يخلصوا النية له سبحانه وتعالى. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالإخلاص العبادة يا إخوة من أهم الأمور، بل هو أهم الأمور، وهو روح العبادة ولبها وأساسها، والركن العظيم الذي لا يقبل الله تعالى عبادة إلا به هو، والركن الثاني المتابعة. هذان الركنان يا إخوة يجب على كل المسلمين أن يحرصوا كل الحرص على العناية بهما وإخلاصهما وتجريدهما لله سبحانه وتعالى. في كل عبادة يتعبدون الله تعالى بها. وهنا جرى هذا التنبيه المهم على هذه القضية لأنه قد حصل فيها ما حصل كما ذكرت لكم قبل قليل. هذه الآية والإخوة بكمالها وأتم الحج والعمرة لله هي لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالحج وقبل أن يبتدئ الحاج بالحج، فبدأت بذكر هذه القضية المهمة وهي ضرورة إكمال الحج لمن بدأ به أو العمرة، وفيها أيضا كما قلنا الدليل الواضح على أن العمرة واجبة كما هو معلوم من قوله سبحانه وتعالى وأتموا. نزلت هذه الآية أيها الإخوة في صلح الحديبية في سنة 6 من الهجرة حينما منع الكفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أداء العمرة، وتعلمون القصة مشهورة وما حصل فيها من أحداث وما فيها من دلالات عميقة. هذه قصة، قصة صلح الحديبية، على إثرها نزلت هذه الآية المباركة. ولذلك يقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحصر قبل أن يدخل مكة، يعني منع من دخول مكة لأداء العمرة، فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الطريقة الصحيحة التي تتبع في مثل هذه الحالات، لأن الأصل أن يأتي الحجاج والعمار إلى بيت الله عز وجل في حالة من الأمن والرخاء والقدرة على أداء هذه العبادة، لكن قد يحصل أن يمنع الحاج أو المعتمر من الوصول إلى بلد الله الحرام، وكما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حصل أيضا على مر التاريخ من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهد الدولة الأموية والعباسية حصل مثل هذا الأمر، حيث منع الحجاج أو كثير من الحجاج من الآفاق من العراق ومن الشام وغيرهم في مراحل من التاريخ معروفة، حينما استشرى قطاع الطريق وكثير من أعداء الدين الباطنية من القرامطة وغيرهم كانوا يترصدون للحجاج في طريقهم، بالذات طريق أهل العراق يترصدون لهم فيقطعون عليهم الطريق وينهبون ما عندهم، بل إنهم يسفكون دماءهم ويقتلونهم. وقد حصل هذا لسنوات طويلة لمن قرأ التاريخ وطالع تاريخ هذه الأمة فيما سبق. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه قد يمنع الحاج أو المعتمر من الوصول إلى بيت الله الحرام، فأرشده إلى الحل وإلى الطريقة السليمة والصحيحة في علاج هذه القضية. فقال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. المفسرون رحمة الله تعالى عليهم ذكروا كلاما كثيرا في هذه الآية واختلفوا في هذه الآية اختلافا كثيرا، حتى إن ابن العربي صاحب أحكام القرآن المعروف كان يقول أو قال في كتابه أحكام القرآن هذه آية مشكلة عضلة من العضل، لكثرة الاختلاف وكثرة الكلام في معنى الإحصار وما المراد به وكيف يكون الخروج من هذه المشكلة ومشكلة الإحصار وما هو الحل في ذلك، واختلاف العلماء في هذه المسألة. لكن الحقيقة أيها الإخوة أن الكلام الكثير في هذه الآية يمكن أن يلخص تلخيصا واضحا ويركز على ما جاءت به الآية وما وضحته الآية بشكل واضح جدا لا يدعو إلى مزيد من الاختلاف. أما الدخول في خلاف العلماء وأقوال المفسرين وتتبع هذا الخلاف فإنه حقيقة يشكل على طالب العلم ويدخله في دوامة من كثرة الأقوال وتعددها وتنوعها. فلعلنا نقول في ذلك كلمة مختصرة لضيق المقام حتى لا ندخل في تشعبات كثيرة وفي أقوال مختلفة لا تؤدي في النهاية إلى معرفة معنى الآية المعنى الصحيح. فقوله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قلنا إن الأصل أن الحجاج والعمار يأتون إلى هذا البلد في أمن وأمان ويؤدون مشاعرهم ويؤدون مناسكهم شعائر هذا الحج وهذه العمرة بكل أمن وأمان، وهذا هو الأصل. لكن إن حصل أن الحاج منع أو المعتمر أحصر من دخول عن دخول الحرم، فما هو الحل؟ ما هو العلاج؟ يقول الله عز وجل فإن، الفاء هنا تفريع على ما سبق، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإن هنا شرطية يعني إن حصل هذا الإحصار فالحل والعلاج هو ما استيسر من الهدي. الإحصار في اللغة المنع، الإحصار في اللغة المنع، وهو المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق جملة، المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق جملة، يعني عندك قصد معين، عندك وجهة معينة، تمنع من هذه الوجهة المعينة بجملة من العوائق، وهذه العوائق في قوله جملة تشمل العائق العدو والخوف، وتشمل عائق المرض، وتشمل عائق قطع الطريق قطاع الطريق، وتشمل كل العوائق التي تعوقك عن الوصول إلى بيت الله الحرام. والعلماء رحمة الله عليهم كما قلنا في تفسير هذه الآية اختلفوا في هذا الإحصار، ما هو ما معنى هذا الإحصار، على قولين مشهورين، على قولين مشهورين عندهم، أن المراد بالإحصار هنا هو المنع من الوصول إلى الحرم وإلى مكة بسبب العدو والخوف منه، هذا هو القول الأول. وكان ابن عباس يقول رضي الله عنه لا حصر إلا من عدو، لا حصر إلا من عدو. القول الثاني في المسألة أو في معنى الإحصار أن المراد به المرض، يمنع الإنسان من دخول أو من وصول إلى مكة وإلى الحرم وأداء شعائر الحج بسبب المرض الذي أصابه واعتراه، إما أن يكون مثلا سقط من راحلته فكسر أو عرج أو أصابه مرض منعه من التحرك ومن القيام ومن الوصول إلى بلد الله الحرام، هذا إحصار أيضا، هذا يسمى إحصار. وهذا الإحصار أيها الإخوة الذي اختلف فيه العلماء، سبب اختلافهم فيه هو التردد في معنى الكلمة أحصر أو أحصر، فإن الهمزة هنا أيها الإخوة الفعل هنا مهموز، لكن هذه الهمزة لم تكسبه تعدية بل هو فعل لازم، لأنه يرادف حصر أو حصر، أحصر يرادف حصر، مثل صده وأصده، صده وأصده بمعنى واحد، المعنى مترادف بمعنى واحد، لكن كثر استعمال أحصر الذي هو بالهمزة كثر استعماله في المنع الحاصل من العدو، وكثر استعمال حصر الذي بدون همزة في المنع الحاصل من المرض، وغلب الاستعمال على هذين المعنيين في أحدهما. فلذلك اختلف العلماء، وسبب اختلافهم هو هذا التردد في معنى الكلمة، لأنه متردد بين الأمرين، يعني يستعمل أحصر في المنع من العدو، وأيضا يستعمل أحصر في المنع من المرض بسبب المرض، وأيضا حصر يستعمل في الأمرين. فالتردد الحاصل في معنى الكلمة بين المعنيين هو سبب اختلاف المفسرين، فمن المفسرين من قال إن المراد بأحصر هو منع العدو، ومنهم من قال المراد بأحصر هو المنع بسبب المرض، وكلا المعنيين تحتمله الكلمة، فكان هذا هو سبب الاستعمال. كان هذا هو سبب الاختلاف. لكن أيها الإخوة حينما نتأمل في الآية نجد أن في الآية ما يدل على أن المراد بالإحصار وهو الأظهر من القولين المراد به إحصار العدو. لو تأملنا في الآية نجد أن الأظهر هو في معنى الإحصار هو إحصار العدو. من أين ذلك؟ في الآية نفسها من قوله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية قال فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإذا أمنتم، فدل ذلك على أن الأظهر من قولي العلماء في المراد بالإحصار أنه إحصار العدو. طيب ما هو الحل والعلاج الذي ذكره الله عز وجل حينما يحصر الإنسان ويمنع من دخول مكة إما بسبب العدو أو بسبب المرض؟ قال عز وجل فما استيسر من الهدي. الفاء هنا واقع في جواب الشرط، واقع في جواب الشرط، وقوله استيسر بمعنى تيسر. والهدي أيها الإخوة هو ما يهدى إلى بيت الله عز وجل من الحيوان، سواء كان من بهيمة الأنعام، سواء كان شاة أو بقرا أو بدنا، كل هذه الأصناف الثلاثة تدخل في معنى الهدي وهو المراد. فالعلاج أو الحل أو الطريقة الصحيحة أيها الإخوة لمن أحصر أنه يذبح ما تيسر عنده من الهدي إما شاة أو بقرة أو بدنة، وبذلك يتحلل من إحرامه. وقوله استيسر كما قلناه بمعنى تيسر. طيب السين والتاء ما فائدة السين والتاء؟ للتأكيد، للتأكيد على هذا المعنى، كما قيل استصعب الأمر معناه صعب الأمر، فدخلت السين والتاء هنا وأفادت معنى التأكيد. وقد تدخل السين والتاء في الفعل المضارع ويراد بها الطلب، لكن هنا معناها التأكيد بمعنى تيسر كما قيل استصعب يعني صعب. يعني بهذه الآية أن عليه أن يذبح شاة، أن عليه أن يذبح ما تيسر من الهدي، إن تيسرت شاة ذبحها، وإن تيسرت بقرة ذبحها، وإن تيسرت البدنة ذبحها. فهذا هو العلاج وهذا هو الحل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه لما أحصر في صلح الحديبية ومنعته قريش من دخول الحرم وعقد معهم الصلح المشهور وكتب الكتاب المشهور، بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته أن يذبحوا هديهم الذي ساقوه وأن يحلقوا رؤوسهم، لكنهم امتنعوا. لماذا امتنعوا يا إخوة؟ أسفا على أنهم لم يدخلوا بيت الله الحرام، وحزنا على هذا الأمر، وليس رفضا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا في حالة من الحزن والأسى واستصعبوا هذا الأمر، وثقل عليهم جدا أن يرجعوا إلى المدينة ولم يعتمروا ولم يدخلوا بيت الله الحرام، فتثاقلوا وتركوا هذا الأمر فترة وبرهة من الزمن ولم يفعلوا، ليس رفضا كما قلت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا في حالة من الحزن والأسى. إلى أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام على زوجته أم سلمة وذكر لها ما حصل كأنه يشتكي لها، فأشارت عليه أن يخرج فيبدأ هو عليه الصلاة والسلام بذبح هديه ثم يحلق رأسه. فلما رأى الصحابة ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم تسابقوا لذبح هداياهم وحلق رؤوسهم حتى كادوا أن يؤذوا بعضهم من سرعتهم في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الآية تبين أيها الإخوة أن المحصر ماذا عليه؟ عليه أن إذا أحصر ومنع من دخول الحرم عليه أن يذبح هديه الذي معه وأن يحلق رأسه ويتحلل أو يقصر طبعا، ويتحلل من هذه العمرة أو من الحج ويرجع إلى بلده وليس عليه شيء. بعض أهل العلم يقول عليه أن يقضي هذه العمرة أو الحج من قابل، لكن الصحيح أنه ليس عليه شيء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما هو ظاهر هذه الآية. طيب من لم يجد الهدي، إنسان أراد أن يتحلل وأن يتحلل من إحرامه لم يجد الهدي، نقول له البدل هو أن تصوم 10 أيام كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية. وذكر العلماء هنا في هذا الموضع مسألة الاشتراط، وأن الحاج أو المعتمر الذي يأتي من الآفاق ينبغي له أن يشترط، واستدلوا بحديث ضباعة بنت الزبير كما في الصحيحين أنها جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إني امرأة شاكية، يعني أشكو من المرض وأشكو من الثقل، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اشترطي، إذا أردت الدخول في النسك ولبيتي فقولي محلي حيث، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمن اشترط أيها الإخوة لم يجب عليه أن يهدي أو أن يذبح الهدي الذي معه أو أن يبحث عن هدي، إنما عليه أن يتحلل من الإحرام وليس عليه شيء ويرجع إلى بلده. فهذا مخرج لمن كان يتوقع أن يكون هناك إحصار من مرض أو غيره فله أن يشترط. بعض العلماء قال الاشتراط مشروع ومباح لكل الحجاج ولكل العمار سواء كانوا يتوقعون شيئا أو لا، فلهم أن يشترطوا، ولعل هذا هو الأقرب. ثم يقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، بعد أن بين الله عز وجل وجوب العمرة والحج وأن الواجب هو أداؤهما وإكمالهما وإتمامهما لله عز وجل، وأن الأصل أن يأتي الحجاج والعمار في أمن وأمان فيؤدوا هذا المنسك، ذكر الله سبحانه وتعالى حالة استثنائية قد تحصل وقد حصلت كثير في مر الزمان في التاريخ، وهي حالة الإحصار. فلما عالج ربنا سبحانه وتعالى هذه الحالة ذكر، بدأ سبحانه وتعالى في ذكر مسألة مهمة، وهي ماذا يحل للمحرم وماذا يحرم عليه، وهي التي عنون لها الفقهاء بمحظورات الإحرام، بمحظورات الإحرام. فهنا بدأ الله عز وجل بذكر هذه المسألة وهذه القضية المهمة وهي محظورات الإحرام، فقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. المحرم أيها الإخوة الذي أتى لأداء العمرة أو الحج يجب عليه أن يأتي أو أن يستشعر أنه في حالة تذلل وانكسار لله سبحانه وتعالى، وأنه في عبادة عظيمة، عبادة مقصودها الأعظم هو إظهار التذلل لله عز وجل والانكسار له في هذه المواطن وفي هذه المشاعر وحين أداء هذه المناسك. ومن لوازم هذا التذلل والانكسار هو البعد، كل البعد عن الترفه والتمتع والتلذذ بطيبات بما كان يتلذذ به من الطيبات وبما كان يفعله قبل إحرامه. ومن هذه الأمور التي منع منها الحاج أن يترفه بحلق شعره أو تقصيره، فإن حلق الشعر أو تقصير الشعر هو من أوجه الترفه والتمتع ومن أوجه التطيب بهذه السهولة وبهذا اليسر الذي يكون للمحرم. فهنا منعه الله عز وجل من أن يحلق شعره، منع المحرم من أن يحلق شعره حال إحرامه، لأن هذا يخالف المقصود الأعظم من حالة الإحرام وحالة لبس الإحرام والدخول في النسك، وهو التذلل لله عز وجل وإظهار المسكن له سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه. والعلماء رحمة الله عليهم ألحقوا وقاسوا بحلق شعر الرأس، ألحقوا به تغطية الرأس وألحقوا به تقليم الأظافر والتطيب ولبس المخيط، كلها من محظورات الإحرام كما هو معلوم، لأنها تخالف كما قلنا المقصود الأعظم من إحالة الإحرام والدخول في النسك، وهو الانكسار لله عز وجل والتذلل لعظمته سبحانه وتعالى والبعد عن حالة الترفه التي تكون بجراء الحلق أو التطيب أو لبس المخيط أو تقليم الأظافر، فهذا من محظورات الإحرام التي نبه الله تعالى عليها في هذه الآية. وقوله سبحانه وتعالى حتى يبلغ الهدي محلة، المحل أيها الإخوة مكان الحلول أو زمانه، مكان الحلول أو زمانه، والمراد به هنا هو ذبح هذا الهدي للفقراء. فإذا ذبح الهدي فقد بلغ محله، فإذا ذبح الهدي فقد بلغ محله. طيب ما هو المحل المراد بالمحل هنا؟ ما المراد بالمحل هنا؟ بالنسبة للمحصر الذي أحصر ومنع من دخول الحرم، محل الهدي هو مكانه، موضعه الذي أحصر فيه، فيذبح هديه في هذا المكان الذي أحصر فيه. بالنسبة لغير المحصر من عموم الحجاج، فالمقصود بالمحل هو بلوغ يوم النحر، بلوغ يوم النحر الذي يكون فيه نحر الهدايا. فإذا يبقى المحرم على إحرامه، لا يترفه بأنواع الترفه ومن التطيب ولبس المخيط وحلق الشعر وغير ذلك، يبقى على هذه الهيئة حتى يبلغ الهدي محلة، يعني حتى يصل إلى يوم النحر الذي يكون فيه نحر الهدايا. هذا بالنسبة لغير المحصر، فمحل بلوغ هديه هو بلوغ يوم النحر. إذن هذا بيان لمحظورات الإحرام في قوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، بيان لمحظورات الإحرام، وذكر محظور واحد وهو حلق الرأس، والعلماء ألحقوا به بقية المحظورات، وأن الحاج والمحرم يجب عليه أن يبقى على هذه الحالة إلى أن يبلغ الهدي محلة وهو بلوغ يوم النحر. طيب الحاج والمحرم قد تعرض له بعض العوارض من مرض أو غير ذلك، فيحتاج إلى ارتكاب بعض هذه المحظورات، فما هو الحل؟ ما هو السبيل إلى الخروج من هذه المشكلة؟ يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا طريق شرعي ومخرج شرعي لمن وقع في بعض محظورات الإحرام. يعني أنا أريد أن أنبه الإخوة إلى هذا الترتيب العجيب والإعجاز العجيب في ترتيب الآية، فقد بدأ سبحانه وتعالى بذكر وجوب العمرة والحج وأنه يجب إكمالها وإتمامها، ثم ذكر حالة استثنائية قد تحصل للمسلمين وهي الحصر والمنع من الحرم، وبين علاجها والحل والطريقة الشرعية للخروج من هذه المشكلة، ثم انتقل الحديث والسياق إلى بيان ما يجب أن يكون عليه المحرم من التذلل لله عز وجل والانكسار والبعد، كل البعد عن الترفه وما يخل بهذه بالإحرام وبهذه الشعيرة. بعد ذلك بين سبحانه وتعالى أن هناك في حالة الإحرام قد تحصل عوارض، وهذا وارد أن يمرض المحرم أو أن يحتاج إلى شيء من ارتكاب هذه المحظورات، فبين الله عز وجل العلاج والطريقة الشرعي من هذه المشكلة، فقال كما قلنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية أو هذا الجزء من الآية نزل بسبب كعب بن عجرة الأنصاري رحمة الله رضي الله تعالى عنه. كعب بن عجرة أحد الصحابة المعروفين، أصابه كانت له لمة يعني شعر كثير، فأصابه مرض في شعره وهو الانتشار الهوام والقمل في شعر رأسه، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر من رأسه، فقال أتؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، قال احلق رأسك واذبح شاة فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام فإن لم تجد فأطعم ستة مساكين. وفي رواية أنه سأله هل تجد شاة؟ قال لا، قال أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غير ذلك من الحبوب المعروفة. فهذا سبب نزول هذه الآية، أن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أصابه هذا المرض في شعره، فجعل الله له مخرجا، وهذا المخرج هو لكل المسلمين، كما قال كعب بن عجرة نزلت هذه الآية في خاصة وهي لكم عامة، يعني حكمها عام لكل المسلمين. فمن احتاج أن يرتكب شيئا من محظورات الإحرام التي هي حلق الرأس، حلق شعر الرأس، أو تغطية الرأس، أو لبس المخيط، أو الطيب، أو فعل ذلك عامدا بدون حاجة بدون عذر، فإن عليه الفدية، فإن عليه الفدية. والمحظورات الإحرام الباقية مثل قتل الصيد ومثل النكاح والجماع وعقد النكاح، هذه فيها كلام آخر للعلماء أخذوه من نصوص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا الآية تشير إلى أن من ارتكب شيئا من هذه المحظورات الأربعة فإن عليه فدية، وهذه الفدية هي على التخيير، هذه الفدية هي على التخيير، له أن يذبح شاة وهذا الأفضل، وله أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أقط أو تمر أو رز أو غير ذلك، وإذا لا وله أن يصوم ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله سبحانه وتعالى أو نسك، النسك هنا أيها الإخوة جمع نسيكة، جمع نسيكة، والنسك في الأصل هو العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى وأرنا مناسكنا. والمراد بالنسيكة هنا أو بالنسك المراد به الذبيحة، الذبيحة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، ولا تسمى النسيكة الذبيحة، لا تسمى نسيكة إلا إذا كان المراد بها التقرب إلى الله عز وجل، وذلك في مثل الأضحية، في مثل العقيقة، في مثل الهدي أو الفدية، تسمى نسيكة لأن المراد بها التقرب إلى الله عز وجل في عبادة مشروعة. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قوله ففدية من صيام هنا في شيء محذوف تقديره فحلق شعر رأسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن أيها الإخوة الآية متدرجة في بيان أحكام الحج وما يتعلق بالحج، وبعد لم ندخل في تفاصيل أعمال الحج، هذه مقدمات مهمة قبل الشروع في تفاصيل العبادة، الأعمال التي يفعلها الحاج، وهي التي ستكون إن شاء الله في الآيات المقبلة غدا بإذن الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا شروع في بيان الأنساك الثلاثة التي يدخل فيها المحرم بإحرامه للحج. وكما قلت لكم أيها الإخوة إن ترتيب هذه الأحكام في هذه الآية ترتيب عجيب وتدرج عجيب، انتقال من حكم إلى حكم، وهو كله من مقدمات البيان التفصيلي لأحكام وأعمال عبادة الحج. هنا إذن شروع في بيان الأنساك الثلاثة التي شرعت الحاج أن يدخل الحج بأحدهما. فقال الله عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني إذا كنتم في حال الأمان والأمن وتمكنتم من أداء الحج والعمرة وتمكنتم من أداء هذا المنسك العظيم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني من كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج فعليه أن يذبح شاه كما يقول كما يذبح الهدي كما هو في نهاية الآية. فالمراد إذن أيها الإخوة أنه إذا تمكنتم من أداء المناسك في حال الأمن فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج فعليه ذبح الهدي. التمتع أيها الإخوة يشمل التمتع الخاص والتمتع العام. التمتع الخاص هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وإذا أحل منها وانتهى إذا جاء الحج يحرم بالحج. والعام يدخل فيه القران، من أدخل العمرة في الحج يحرم بالحج ويدخل في إحرامه بالحج العمرة. بقي النسك الثالث وهو الإفراد، وهذا قد ثبت بالأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأنساك المشروعة ثلاثة كما هو معلوم: تمتع وقران وإفراد. والعلماء مختلفون، العلماء مختلفون في أي هذه الأنساك أفضل، على أقوال عديدة، منهم من يرى الإفراد، ومنهم من يرى التمتع، ومنهم من يرى القران، ولكل قول حجة ودليل وتفاصيل كثيرة. ومع اتفاقهم جميعا على أن الأنساك الثلاثة كلها مشروعة وكلها مباحة للحاج، وله أن يختار ما يشاء من هذه الأنساك الثلاثة. قوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني من انتفع بفعل العمرة متربصا بها إلى وقت الحج. من انتفع بفعل العمرة متربصا بها إلى وقت الحج، ما هو انتفاعه بفعل العمرة؟ انتفاعه بفعل العمرة لأنه إذا أحل من العمرة فإنه سوف يتمتع بكل ما كان حراما عليه من الطيب ولبس المخيط والنساء وغير ذلك. فهذا تمتع، تمتع بفعل العمرة، يعني تمتع إذا انتهى من العمرة تمتع بكل ما كان حراما عليه إلى وقت الحج متربصا بها إلى وقت الحج. وقيل في معنى التمتع بالعمرة أنه أسقط أحد السفرين، لأن المشروع أن يفرد للعمرة سفرة وللحج سفرة، لكنه بالتمتع هذا أسقط أحد السفرين، فتمتع بأن يكون العمرة بأن تكون العمرة والحج في سفر واحد، مما يخفف عليه ويسهل عليه أمر السفر الشاق، فلا يحتاج إلى أن يأتي مرة أخرى لكي يؤدي العمرة، بل إنه أدى العمرة والحج في سفرة واحدة، وهذا بحد ذاته تمتع يعني انتفاع. فالله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة الحج، يعني من انتفع بفعل العمرة متربصا بها إلى وقت دخول الحج. وقلنا إن تمتعه بالعمرة، إن تمتعه بالعمرة يشمل أمرين: إما أن يكون المقصود به التمتع بما يكون له فعله بعد أداء العمرة من وجوه التمتع بما أحل بما كان عليه محرما، وإما أن يراد أنه تمتع بإسقاط أحد السفرين. طيب، ما هو المطلوب أو ماذا على من تمتع بالعمرة إلى الحج؟ ماذا على من تمتع بالعمرة إلى الحج؟ يقول الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. كما ذكرنا في قبل قليل في معنى الآية السابقة، فما استيسر من الهدي يعني يذبح ما تيسر له من الهدي، وهذا هدي التمتع والقران واجب ونسك على الحاج أن يفعله وأن يذبحه، لا بد منه، لا بد على المتمتع والحاج، على المتمتع والقارن أن يذبح شاة في يوم النحر. طيب، من لم يجد الهدي ماذا يصنع؟ يقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. من لم يجد الهدي أو لم يجد ثمن الهدي ولم يقدر على ثمنه، من لم يجد الهدي أو لم يقدر على ثمن الهدي فإن عليه أن يصوم 3 أيام في الحج. طيب متى يصوم هذه الأيام 3؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم في وقت صيام الأيام 3، وقوله سبحانه وتعالى في الحج فصيام 3 أيام في الحج يحتمل أن يراد به يعني في مناسك الحج، في أيام المناسك، يحتمل أن يراد به في أيام المناسك، ويحتمل أن يراد به في موضع الحج يعني في مكان الحج في موضعه. متى يصوم هذه الأيام 3؟ العلماء لهم أقوال في هذه المسألة. قيل إنه يصومها من بداية أشهر الحج، يعني من 1 شوال يجوز له أن يصوم 3 أيام لمن لم يجد الهدي، وهذا قول بعيد ليس عليه دليل. والصواب يا إخوة أنه يجوز للحاج أن يصوم هذه الأيام 3 إذا لم يجد الهدي قبل الحج، فيبتدئ مثلا بصيام 3 أيام في اليوم 6 من شهر ذي الحجة والسابع والثامن، أو يصوم 7 و8 و9، وإن كان الأولى له ألا يصوم 9، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم 9 وقد أفطر وشرب اللبن أمام الحجاج كما هو معلوم. فإذا لم يستطع أن يصوم قبل الحج 3 أيام فإنه يجوز له أن يصومها بعد يوم النحر في أيام التشريق 3. وإن كان بعض أهل العلم قد منع مثل الشافعي وغيره منع أن يصوم الحاج أيام التشريق مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم إنها أيام شرب، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لكن قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في الصحيح لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فإذا الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه يجوز الحاج أن يصومها قبل، أو الأفضل والأول للحاج أن يصومها قبل الحج، يعني قبل البدء في أعمال الحج وقبل يوم النحر، فإن أخرها إلى بعد يوم النحر لعذر ولعدم قدرته على الصيام قبل الحج فإنه لا بأس له أن لا بأس عليه أن يصوم في أيام التشريق كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقوله سبحانه وتعالى إذا رجعتم، و7 إذا رجعتم، يعني إذا انتهيتم من أعمال الحج ومن أداء هذه المناسك. ومن العلماء من يقول إذا رجعتم يعني إذا عدتم إلى أوطانكم وإلى أهليكم، وهذا القول الثاني هو أصوب وهو أصح في معنى الآية. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري قال فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، و7 إذا رجع إلى أهله. فهذا نص صريح في أن المراد بقوله سبحانه وتعالى إذا رجعتم يعني إذا رجعتم إلى أهليكم. ثم قال سبحانه وتعالى تلك 10 كاملة، تلك 10 كاملة. هذه تسمى عند علماء البيان بالفذلكة، فذلكة الحساب. وذلك يا إخوة أن الحاسب الذي يحسب أو الذي يذكر الأعداد إذا ذكر عددين فصاعدا وأراد أن يجمع تلك الأعداد فإنه يقول فذلك كذا، فذلك كذا، يعني مثلا يقول جاءني رجلان ثم جاءني 3 رجال فذلك 5 رجال، فذلك خمسة رجال. هنا يقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهذه يسمونها في عند علماء البيان والبلاغة فذلكة الحساب، كما يقال البسملة. إيش المراد بالبسملة؟ يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم. والحي على، ما المراد بالحي على؟ حي على الصلاة. الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحسبلة، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحلة، سبحان الله. طيب الحمدلة، الحمد لله. طيب الطبقلة أو الطلبقة، الطلبقة أطال الله بقاءك وبقاء الجميع إن شاء الله، الطلبقة. طيب الجعفلة، الجعفلة جعلت فداك، جعلت فداك. هذه عند العلماء، علماء البيان، يعني من ال يسمونها النحت، يسمونها النحت، يسمونها النحت عند علماء البيان. فإذا قوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة يعني هي فذلكة للحساب كما قلنا. طيب ما هي الفائدة من هذه الفذلكة؟ لماذا قال تلك عشرة كاملة؟ للتأكيد، للتأكيد على هذا العدد، وهو أن الثلاثة مع السبع عشرة وهو مقصود، هذا العدد مقصود. كما تقول مثلا رأيت بعيني، يعني هل ترى بأنفك ولا بأذنك؟ لا، ترى بعينك، لكن لماذا قلت رأيت بعيني؟ تأكيدا. طيب كتبت بيدي، هل تكتب برجلك؟ لا. لماذا قلت بيدي؟ تأكيد. فهنا يقول الله عز وجل تلك عشرة كاملة، تأكيد على هذا العدد المقصود. ومن العلماء من قال إن الفائدة من هذه الفذلكة هو لدفع التوهم، التوهم الذي قد يحصل من البعض حينما يسمع الله يقول ثلاثة أيام ثم يقول سبعة أيام، قد يتوهم البعض أنه يجوز الاكتفاء ببعضهم، بأحدهم على الآخر، يجوز الاكتفاء بثلاثة ويجوز أن يصوم سبعة. فدفعا لهذا التوهم قال تلك عشرة، يعني العدد مقصود وهو عشرة أيام، ليست ثلاثة وليست سبعة. نعم هي وزعت وقسمت ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، لكن هذا التقسيم للتيسير وللتسهيل على الحاج، لكن المقصود هو العدد كامل، وهو أنه من لم يجد الهدي ولم يقدر على ثمن الهدي فإنه يجب عليه أن يصوم عشرة أيام. ثم قال، ثم أكد هذا الأمر بقوله كاملة، كاملة يعني يدل ذلك على الأمر بكمالها وإكمالها، أو أن المراد أن ثوابها كامل، ثوابها كامل كمن أهدى، كمثل ثواب من أهدى. يعني قوله كاملة المراد بها الأمر أو التنبيه على ضرورة إكمالها تماما لا ينتقص منها شيء، أو أن المراد أن ثوابها كامل كثواب من أهدى. ثم يقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك إشارة إلى ماذا؟ للعلماء قولان، أن ذلك إشارة إلى الهدي، أو هناك قول آخر أن الإشارة إلى التمتع. وعلى مرجع الضمير هنا على هذين القولين اختلف العلماء، فقال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فقال بعض أهل العلم أن الآفاق أن أهل مكة حاضري المسجد الحرام ليس عليهم هدي، ولهم أن يتمتعوا لكن ليس عليهم هدي. وقال بعض أهل العلم إن التمتع، إن أهل مكة ليس عليهم تمتع بناء على مرجع الضمير في هذه الآية، فمن أرجع الضمير إلى التمتع منع أهل مكة من التمتع، قال ليس عليكم تمتع، لا يجوز أن تتمتعوا أو لا ينبغي أن تتمتعوا. ومن أرجع الضمير إلى الهدي أباح لأهل مكة أن يتمتعوا لكن ليس عليهم هدي. قوله حاضري المسجد الحرام، ما المقصود بحاضري المسجد الحرام؟ هم أهل مكة ومن جاورها، أهل مكة ومن جاورها. يقول عطاء ابن أبي رباح رحمه الله: كان ومن كان دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. فعرفنا أو فهمنا من كلام عطاء أن المراد بأهل مكة أو المراد بحاضري المسجد الحرام هم من كانوا دون المواقيت، من كانوا من أهل مكة يسكنون مكة أو يسكنون ضواحيها وما جاورها من القرى والضواحي، فكلهم من أهل مكة وكلهم من حاضري المسجد الحرام. فمن كان يسكن في مكة فهو من الحاضرة، من كان يسكن مكة فهو من الحاضرة، يعني الذين حضروا أو يحضرون الجمعة والجماعات في هذا البلد. ومن كان يسكن دون المواقيت أو كان يسكن في بادية فهو من البادية، ولا يسمى من أهل، ولا يسمى أن ولا يقال له إنه من حاضرة مكة أو من حواضر مكة أو من أهل مكة. ثم يقول الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ذيل هذه الأحكام العظيمة بالأمر بالتقوى، عقب هذه الأحكام العظيمة بالأمر بالتقوى ليدل على أن الأمر شديد، وأن الواجب على الحاج والمعتمر أن يحافظ على هذه الأحكام وهذه الشرائع وهذه الحدود ولا يتعداها. ثم شدد سبحانه وتعالى في العناية بهذه الأحكام، وحذر من يعتدي على هذه الأحكام والحدود ولا يأتمر بها ولا يطبقها بقوله: واعلموا أن الله شديد العقاب، يعاقب عقوبة شديدة كل من اجترى وتعدى وتعمد أن يخالف هذه الحدود وهذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار ما يمكن أن يقال في هذه الآية. نعم، الآية الثانية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بعد أن بين الله عز وجل جملة من الأحكام في الآية السابقة، وتدرج الحديث كما ذكرت لكم، وانتقل السياق والحديث والكلام في هذا التدرج العجيب في أحكام الحج، بدأت الآية أو بدأ السياق يتحدث عن قضية أخرى مهمة، وهي أن هذا الحاج أو هذا المحرم الذي يدخل في الإحرام متى يدخل، في أي وقت يدخل في هذا الإحرام. بيّنت هذه الآية وقت الدخول في النسك، وهو أنه في أشهر الحج، فقوله عز وجل: الحج أشهر معلومات، يعني أن الدخول في النسك في الحج والإحرام بالحج وأداء هذا النسك لا يكون إلا في وقت مخصوص وزمن مخصوص، وهو أشهر الحج. ووصفها الله عز وجل بأنها معلومات، يعني مشهورات ومعروفات عند الناس جميعا. لماذا؟ لأن الحج أيها الإخوة من ميراث إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت العرب منذ عهد إبراهيم إلى زماننا، إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإلى وقتنا، يحجون بيت الله الحرام، ويعرفون هذه الأشهر أشهر الحج المعروفة المشهورة التي وصفها الله بأنها معلومات، يعني معلومة عند الناس ومشهورة، لذلك لم يذكرها سبحانه وتعالى لأنها بلغت من الشهرة والمعرفة والعلم بها عند الناس مبلغا لا يحتاج إلى أن يذكره أو أن ينبه عليه. فأشهر الحج التي يكون فيها الإحرام ويكون فيها الدخول في النسك ويكون فيها أداء المناسك هي شوال وذو القعدة أو ذو القعدة وذو الحجة، ثلاثة أشهر. طيب الملاحظ والمشاهد أن شوال نعم كله شهر من أشهر الحج، ذو القعدة كله نعم بكامله شهر من أشهر الحج، لكن الحج شهر الحج ليس كله تكون فيه أعمال الحج، إنما في العشرة الأيام الأولى أو الثلاثة عشر الأيام الأولى. فكيف يقول الله عز وجل أشهر سماه شهرا كاملا؟ نقول إن هذا أسلوب عربي معروف، وهو أنه أطلق على الحج على عشرة أيام الحج أنها شهر من باب التغليب، ذكر الجزء والمراد به ذكر الكل والمراد به الجزء، كما تقول أنت في حديثك رأيتك اليوم، هل المقصود أنه كل اليوم وإلى المقصود به ساعة من اليوم أو جزء من اليوم، أو تقول مثلا جلست معك في السنة الماضية، هل المقصود به السنة كاملة أو جزء من السنة؟ فهذا أسلوب عربي معروف، المراد بقوله أشهر الأشهر معلومات أي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس وعلق هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قوله فمن فرض فيهن، يعني الفاء هنا مفرع على ما سبق، من فرض من شرطية، فرض يعني ألزم نفسه الدخول في هذه الدخول في النسك في هذه الأشهر، ألزم نفسه الإحرام في هذه الأشهر فيهن أي في أشهر الحج. وهنا مسألة أيها الإخوة، قال الله عز وجل فمن فرض فيهن، يعني في أشهر الحج. طب هل يصح الإحرام قبل أشهر الحج؟ المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال إن كل أيام السنة محل للإحرام، وهذا رأي مالك وأبو حنيفة وأبي حنيفة رحمهم الله. ومن العلماء من قال إن الإحرام لا يكون إلا في أشهر الحج التي نص الله تعالى عليها، فقال فمن فرض فيهن الحج، وهذه الآية واضحة جدا أن الأصل أن الإحرام لا يكون إلا في أشهر الحج، أما الإحرام في غير أشهر الحج فلم يذكر في هذه الآية لأنه ليس هو الأصل، بل هو أمر خارج عن هذا عن المشروع. بل إن العلماء أو الذين قالوا بأن الإحرام في أشهر الحج هو الواجب قالوا من أحرم قبل أشهر الحج لم يصح إحرامه ولم يجزئه، بل إنها تكون عمرة. قالوا هل يصح أن يصلي الإنسان الفرض قبل وقته؟ لا، إذا صلى قبل وقته كان نفلا، انتقل إلى أن يكون تطوعا ونفلا. قوله سبحانه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا هنا نافية للجنس، لا رفث ولا فسوق، فلا الفاء في قوله فلا رفث هي واقع في جواب الشرط، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث واقع في جواب الشرط، لا نافية للجنس، المراد نفي جنس الرفث وجنس الفسوق وجنس الجدال، يعني لا يستثنى من ذلك شيء أبدا، وهذا هو المقصود من نفي الجنس، كما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله على أحد الإعرابات المشهورة في هذه الحوقة، لا حول يعني نفي جنس الحول والطول والقوة أن تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، فهنا نفى جنس الرفث وجنس الفسوق وجنس الجدال أن يكون في هذه الشعيرة الربانية. الرفث هو اللغو والفحش من الكلام. الرفث هو اللغو والفحش من الكلام، والمراد به هنا الجماع ومقدماته من الكلام وما يتقدم على الجماع، فهو من الأمور المنهية عنها للمحرم. وإذا حصل الجماع قبل التحلل الأول فإن الحج يبطل يفسد، وعلى الحاج أن يذبح بدنه، وعليه أن يتم هذا الحج الذي هو فيه وأن يعيده من قابل، يعني من السنة القادمة. وإذا حصل الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن حجه صحيح، لكن عليه أن يذبح شاة وأن يتم حجه. إذن الرفث هو المراد به الجماع ومقدماته، وكل ما يمكن أن يدخل في معنى الفحش بالقول، وإن كان العلماء قد يعني حصروه أو قالوا إن الأظهر في المراد بالرفث هو ما يتعلق بالجماع ومقدماته. ثم يقول عز وجل ولا فسوق، المراد به كل أنواع الفسوق والخروج عن طاعة الله عز وجل، كل الذنوب وكل المعاصي، كل الذنوب وكل المعاصي. وقوله ولا جدال يحتمل أمرين، طبعا الجدال معروف مأخوذ من الجدل وهو الفتل وهو الخصام والنزاع أو المماراة. ماذا يراد بقوله ولا جدال؟ يعني النهي عن الجدال والخصام في مناسك الحج، ولا جدال في الحج يعني في مناسك الحج وفي أعمال الحج بعد أن بينها الله عز وجل، فلا يصح ولا يجوز أن يكون فيها جدال أو خصام أو نزاع. إذن الجدال المنهي عنه هنا هو ما كان متعلقا بمناسك الحج، مثل ما يحصل من البعض هداهم الله في أيام الحج من الخصومة والنزاع والمراء والمناظرات في مناسك الحج وفي أعمال الحج، في مثلا في الأنساك الثلاثة ما هو الأفضل، يحصل فيها نزاع بين بعض طلبة العلم في الحج في أيام الحج، ومثل التحلل الأول بما يحصل، التحلل الثاني بما يحصل، وغير ذلك من مسائل الحج التي قد يحصل فيها جدال بين طلبة العلم، جدال يعني منازعة وخصومة. وقد يراد بقوله ولا جدال في الحج يعني مطلق المنازعة ومطلق الخصومة، لا تخاصم أي رجل كان وأي أحد، لا تخاصم ولا تنازع ولا تسب ولا تشتم ولا تدخل في أي مناظرة أو جدال بغض النظر عن كونه في مناسك الحج أو غيرها. أما المناظرة والخلاف في الرأي وإبداء الرأي والمناقشة الهادئة التي تكون بأدب واحترام وتقدير من الطرفين فهذه لا بأس بها، قد حصلت بين الصحابة في الحج وبين السلف رحمة الله تعالى عليهم في الحج، وبالذات في مسجد الخيف لو تقرؤون ما حصل بين العلماء من خلاف أو من مناظرة، كما حصل بين الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبين الشافعي وغيرهم في مسجد الخيف في أيام الحج، فهذا لا بأس به. لكن المقصود بالنهي عن الجدال هو ما كان من خصومة أو نزاع أو شقاق أو سب أو شتم أو غير ذلك، فهذا ينافي أعمال الحج. ثم يقول الله عز وجل وما تفعل من خير يعلمه الله. لما نهى الله عز وجل عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال بين لنا سبحانه وتعالى أن الواجب هو أن يشغل الإنسان نفسه بالأعمال الصالحة، لأن هذا هو الذي يزكي النفوس ويربيها ويصلحها، أن يبتعد الإنسان عن المعاصي وأن يجعل مكان هذا الابتعاد عن المعاصي عمل الصالحات، لأن النفس لا بد لها من شيء يشغلها، النفس لا بد لها من شيء يشغلها، إما أن تشتغل بالحق أو تشتغل بالباطل، فأنت امنعها من الباطل، امنعها من أن تشتغل بالباطل، لكن أشغلها بالحق وبأعمال الخير. وهذا هو معنى قوله سبحانه وما تفعل من خير يعلمه الله، يعني لا بد حينما تتركون السيئات والمعاصي أن تفعلوا الطاعات وأن تفعلوا الخيرات، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك عز وجل ويثيب عليه. ثم أمر سبحانه وتعالى عباده أن يتزودوا لهذا المنسك العظيم وهو الحج، وقال فقال عز وجل وتزودوا، يعني لأداء مناسك الحج ولأداء العمرة، هذا هو الواجب أن يتزود الإنسان وأن يكون في كفاية من أمره، ولا يأتي الحج فيتسول ويسأل الناس، أو يأتي العمرة فيسأل الناس، وهذا أمر أيها الإخوة منكر ومشاهد مع الأسف الشديد. نجد أن كثيرا أو بعض الحجاج هداهم الله يأتي إلى الحج بقصد السؤال والتسول وجمع الأموال، وهذا أيها الإخوة من أقبح الأمور، من أقبح الأمور التي يتحلى بها الحاج. يجب على كل الحجاج ألا يأتوا إلى هذا المكان إلا وهم في كفاية من أمرهم، يتزودون من المال ومن الملابس ومن الأكل ومن الشراب ومن ما ينفعهم ويقيمهم ويقيم أودهم في الحج، ولا يكونوا عالة على الناس يتكففون الناس ويسألون الناس، هذا أمر منكر، ونحن نشاهد ذلك في الحج قبل الحج في مكة وفي الحرم وفي شوارع الحرم وفي طرق مكة، وكذلك في أيام الحج في عرفة وفي منى ومزدلفة، نرى كثير من الحجاج هداهم الله يتخذون الحج تجارة وسؤال وتكفف ويبذلون في ذلك ماء وجوههم، فالله عز وجل نهى عن هذا الأمر، قال وتزودوا، يعني لا تكونوا عال على الناس تتكففون الناس. وهذه الآية نزلت أيها الإخوة كما في البخاري عند ابن عباس، وكما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في أهل اليمن، قالوا نحن نذهب إلى الحج ونحن المتوكل ولا نتزود ونحن المتوكلون، ثم إذا أتوا إلى الحج سألوا الناس وطلبوا من الناس، بل أنتم المتواكلون، أنتم المتواكلون، لذلك أنزل الله هذه الآية وتزودوا، يعني لا تكونوا عالة على الناس وتتكففون الناس. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه ينهى، بل يضرب بالدرة كل من يراه من الحجاج يسأل أو يتكفف الناس، ويمنع من يذهب ويخرج إلى الحج وهو يريد الحج ولم يتزود، من باب أنه يتوكل على الله عز وجل، وهذا من خرافات وأساطير الصوفية وغيرهم الذين يرون هذا الأمر، يقول نحن متوكلون وهم في الحقيقة متواكلون، يخرجون بدافع أنهم متوكلون على الله عز وجل وأنهم معتمدون على الله عز وجل، فإذا ذهبوا إلى مكة سألوا الناس أين التوكل إذن، أين التوكل إذن، وقد كان الأئمة رحمة الله عليهم يشددون على الحجاج وعلى الناس في هذه المسألة العظيمة. فقوله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هنا في قوله فإن خير الزاد التقوى إشارة إلى أن الزاد الحقيقي هو التقوى، أن يتزود الإنسان بالتقوى، لأن التقوى هي تبقى معه طيلة أيام السنة. نعم لا شك أن الإنسان يتزود بالمال بما ينفعه في الحج، لكن الزاد الحقيقي هو أن تعمل بتقوى الله عز وجل. وهذه قاعدة قرآنية أيها الإخوة، أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الأمر المادي فإنه يستطرد السياق، يستطرد في ذكر الأمر المعنوي، إذا ذكر الأمر الحسي يستطرد السياق في ذكر الأمر المعنوي، فهنا ذكر الأمر الحسي المادي وهو التزود بالطعام والشراب والمال، فناسب أن يذكر الزاد الحقيقي فاستطرد إلى ذكر المعنى، إلى ذكر الأمر المعنوي وهو التقوى وهو الزاد الحقيقي. وهناك مثال آخر وهو قوله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا إيش؟ ولباس التقوى ذلك خير. فلما ذكر اللباس الحسي عرج على ذكر اللباس المعنوي وهو الأكمل والأفضل والأطهر والأزكى وهو لباس التقوى، فذكر هنا الزاد الحقيقي، الزاد الحسي، الزاد المادي، وذكر بعده الزاد الحقيقي وهو الزاد المعنوي الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان. وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أمر بتقوى الله عز وجل في هذه الشعيرة الربانية وفي غيرها. لماذا خص أولي الألباب؟ الألباب جمع لب وهو العقل، ولب كل شيء هو خالصه وصفوته. لماذا خص أولي الألباب؟ لأنهم أهل العقول الذين عقلوا عن الله عز وجل وعرفوا حقيقة هذه الدنيا، وأنها دار ممر لا دار مقر، وأن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، كما قال الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال عز وجل: يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الأخروية أيها الإخوة هي الحياة الحقيقية، أما هذه الحياة فهي لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بين الناس الأموال والأولاد، وتفاخر بهذه الزينة الزائلة. الدنيا من اسمها دنية زائلة غير باقية وغير دائمة، فالعاقل لا يؤثر الفاني الزائل على الباقي الدائم. هذه خاصية العقل، خاصية الإنسان العاقل أنه يؤثر الباقي الدائم الذي هو الأكمل الكامل على ما هو زائل ومنتهي، كما قال الأعشى رحمه الله وغفر له: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يفقهنا في دينه وفي كلامه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.